علم القرآن الشمس والقمر بحسبان سبحانك يا رب سبحانك يا رب والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان سبحانك يا رب والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء

أريك الأعلام كل من عليها فان، كل من عليها فان. وله الجوار الممتاز. نعم. وله الجوار المنشهات. الله يا شيخ المشايخ، الله استاذ القراءات يا شيخ محمود. وله الجوار المنشهات. وله الجوار المنشيات. وله الجوار المنشيات في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من علي جافان. كل من علي كل من علي كل من علي فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقي وجه ربك. كل من عليها ذو الجلال والإكرام. فله الجوار المنشيات. وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام. الله الله سبحانه وتعالى جل جلال الله. وله الجوار في البحر Oh. كل يوم هو في شان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فلا بشيء من آلاء ربنا نكذب، ولك الحمد يا الله. Ooh. وَأُجُورُ

حس عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا

الله العظيم الفاتح.